مش بقى في 23. اذا كنا ما احناش عندنا يقين بالشهر، احنا عندنا يقين بالليله. ويا سيدي لو ليله 27 النبي كان جاب بطه وذبح البطه ولا الوزه؟ مش عارف. يقول لك بس وعشرة العشور يعمل بليلة ولا ام علي وايه تاني؟ قول له وفي مولد النبي يجي ربيع الاول يعمل بقى حلاوة المولد. ما هي بطون، ما انا عارف. ده هي اصلا هي كلها سلسلة موصلة ببعضها، هما عباد البطون. عباد البطون، عباد البطون اشتركوا مع عباد الاموال، فدول بيساعدوا دول ودول بيساعدوا دول. زائد بقى عباد الاهواء. اما الناس تبقى في غفله نعمل اللي احنا عايزينه. فاهم؟ فاهم يعني؟ بس المهم ايه دليلك؟ والله انا طلعت لقيت اهلي بيعملوا كده. هو ده الدليل في الدين؟ ما شاء الله، ربنا يعافينا. فأهم مشكلة كانت تواجه إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه الجمود وشدة التعصب لعقيدة الآباء والأجداد والإصرار على عدم التغيير والتجديد. فعندما كان إبراهيم يحاول إقناع أبيه آزر، وعندما كان يسوق له الحجج الدامغة والأدلة المفحمة، كان الوالد المشرك قد عطل عقله. خلاص ادى عقله ايه؟ أجازة. وأنكر على ابنه مخالفته لعقيدة الآباء والأجداد. مش يقول له يا ابني اللي انت بتقوله صح، لا، يقول له ازاي تسيب اللي احنا طلعنا وتربينا عليه؟ هو ده بتتكرر ولا ما بتتكررش؟ كام آزر بقى في عصرنا؟ وكان رد قوم إبراهيم على نبيهم لا يختلف عن رد أبيه. قال الزمخشري: ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان. في أقبح من كده؟ إن الواحد يمشي يقلد بس من غير ما يعمل عقله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حسنا في القرآن على إن احنا نتفكر ونتدبر ونتأمل. ده سيدنا إبراهيم نفسه كان بيجلس يتأمل في السماء: هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الغار ويتأمل. وفي عبادة اسمها عبادة التفكر على فكرة، غايبة عن كتير من المسلمين. وما أعظم قيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدوا أباهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم، سجدوا الأصنام وهم معتقدون أنهم على شيء وجادون في نصرة مذهبهم ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم. أما يجي الناس يكلمهم ويفوقوهم من الغفلة والسكرة اللي هم فيها يعترض ويقول لك أنت هتغير الكون؟ وأنت مين أنت؟ ده شيوخ وعلماء وأباء وأجداد وأمة بحالها بتعمل كده، يبقى أكيد أنت اللي غلط وهم اللي صح، عشان هم القطرة. ليه يا عم؟ هي مسابقة ولا ماتش كورة ولا ايه بالقطرة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لكن القليل بقى وقليل من عبادي الشكور. شوف بقى القلة والقطرة ازاي، فمش بالاغلبية. من تطلع دلوقتي في الشارع، اطلع دلوقتي في الشارع، عد، اقف كده بس دقيقة واحدة بس وهتعمل كده. لو عديت في لو وقفت في الشارع بس دقيقة، انا ما بقولكش خمس دقايق، دقيقة واحدة، عد بقى كم واحدة منتقبة وكم واحدة عارية، عد كم واحد مدخن وكم واحد ملتحي، عد كم واحد قاعد على القهوة واحد كم قاعد واحد كم واحد قاعد في المسجد، عد. لو بالاكتر بقى روح دل معاه، هي مش بالاكتر. فهم يجادلون أهل الحق عن باطلهم. وكفى أهل التقليد سبة، يعني كفاية عليهم الشتمة دي، أن عبدت الأصنام منهم. يعني أي إنسان أنت بتعمل مولد النبي ليه؟ يقول لك علشان أنا طلعت لقيت أبائي وأجدادي كده. أنت بتعمل ليلة 27 رجب كده ليه؟